إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب المهذب للشيرازي، كتاب الطهارة، كتاب فعال بمعنى مفعول، وهو أصله الكتب أي الضم، أخذ المسائل المتشعبة ضم بعضها لبعض فأتى بهذا الكتاب، كتاب الطهارة. الطهارة لغة النظافة، قوم يتطهرون أي يتنزهون يتنظفون. والطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية، والطهارة الحسية التي سيأتي تفصيلها، أما الطهارة المعنوية هي الركيزة وهي الركن الركين، وهي التي غابت عنا كثيرا. هذه الطهارة التي يعني بها صلاح الدنيا والآخرة، وبها صلاح المرء في الدنيا وفي الآخرة. إن الله جل وعلا يقيس العباد بمقاييس غير مقاييس العباد. العباد أو الناس يقيسون الناس بالدرهم والدينار، أما رب الناس فيقيس الناس بما في القلوب. هذه هي المقصود بالطهارة المعنوية، يعني طهارة القلب من الدغل، من الحسد، من الحقد، من حب الدنيا، من التعلق بغير الله جل في علاه. قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فالطهارة المعنوية هي الركيزة التي لا بد للإنسان أن يهتم بها قبل الطهارة الحسية. فالطهارة المعنوية طهارة القلوب، والطهارة الحسية التي سيأتي بيانها. لغة النظافة، وأما اصطلاحا فهي غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة، أو هي رفع حدث وإزالة نجس. فإذا قلت الطهارة اصطلاحا رفع الحدث فهذه طهارة حكمية، وإزالة نجس فهذه طهارة حقيقية. ونأخذ شقي التعريف: طهارة حكمية يعني رفع حدث، الحدث هو الحال القائم بالمرء يمنعه من استباحة الصلاة، أو هو الحال القائم بالمرء يمنع الطهارة شرعا، وهو حدث أكبر وحدث أصغر. بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يصلي إذا تلبس بالحدث فلا يصح له الصلاة، تمنعه من الصلاة. فالحدث حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر الجنابة والحيض والنفاس، هذا حدث أكبر، وحدث أصغر البول، الغائط، النوم، الودي، المذي، كل الريح، كل ذلك حدث أصغر. وقد حث الله جل في علاه على الطهارة الحكمية في كتابه من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية تشمل لنا الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلما سئل أبو هريرة عن الحدث قال: فساء أو دراد. فهذا هو الحدث الأصغر في التصريح، قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يعني الحدث الأصغر، حتى يتوضأ. رفع حدث وإزالة نجس. النجس هو الجرم الذي يتعلق بالجسد أو الثوب أو المكان. إذا وجد منع من استباحة الصلاة، إن كان الجرم النجس على الثوب أو على البدن أو على المكان. وقد جاءت الأدلة أيضا تحث على إزالة النجس حتى يستبيح المرء العبادات. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. هذا في الثياب. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه منتعلا، فجاءه جبريل فأمره أن يخلع نعله. قال: أمرني جبريل أن أخلع نعلي لأن إن في نعلي قذرا أو أذى. فهذا أيضا في دلالة على إزالة النجس من الملبوس. وأما بالنسبة للمكان، قال الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إزالة نجس من المكان. وفي الصحيحين أن أعرابيا دخل فأخذ ناحية المسجد فبال، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذي بال في ناحية المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، رحمة به صلى الله عليه وسلم، بابي هو وأمي. قال: لا تزرموه. وهذا الذي جرى الرجل يقول: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا، من رفق النبي صلى الله عليه وسلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا بوله. ثم هذا شاهد ما نقول من إزالة النجس، قال: أهريق على بوله ذنوبا من ماء، لأنه لا، هذه المساجد ما يعني أقيمت لمثل هذا، أقيمت للصلوات ولذكر الله جل في علاه. إذن رفع حدث وإزالة نجس. إزالة النجس كما بينا من الثوب أو المكان أو البدن. أما البدن فحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة حائض: اغسلي عنك الدم. ولما قالت: كيف أتطهر؟ أو قال: خذي فرصة من مسك، قطنة يعني من مسك، فتتبعت الدم، أو قال: تطهري بها. قالت: يا رسول الله، وكيف أتطهر بها؟ وكان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا طهرت بالقصة البيضاء أن تتتبع أثر الدم عند الفرج أو في الفرج، تتتبعه بهذا المسك ثم تغتسل. لكن حياء، وهذه حياء العلماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الذين يستحيون، فحياء النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وقال: تطهري. فقالت: كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت: كيف أتطهر ولا تسكت؟ فجذبتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت: تتبعي أثر الدم، يعني عند الفرج. فهذا أيضا فيه دلالة على إزالة النجس من الجسد. هذه هي مجمل الكلام على الطهارة. والنجاسات العلماء يعني قسموها إلى نجاسة أو أعيان، الأعيان أعيان متنجسة وأعيان نجسة بذاتها. الأعيان المتنجسة تتطهر، وأما الأعيان النجسة لا يمكن أن تتطهر بحال من الأحوال، لا يمكن تطهيرها. والأعيان النجسة اختلف فيها العلماء واتفقوا على أشياء واختلفوا على أشياء. فاتفقوا على نجاسة الدم المسفوح ونجاسة الميتة والعذرة والبول، هذه كلها نجاسة قد اتفق عليها العلماء. واختلفوا في نجاسة الكلب والخنزير، وسيأتي تفصيل ذلك بعد يعني في الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى. يبقى في الكلام على هذا الباب كتاب الطهارة: هل إزالة النجاسة يشترط فيها النية؟ الصحيح الراجح بالاتفاق لا يشترط في إزالة النجاسة النية. بمعنى لو رجل كان على بدنه نجاسة فجاء المطر دون أن ينتوي أن يزيل هذه النجاسة فأزال هذه النجاسة، صحت منه الصلاة ولا يشترط لذلك النية. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يجوز فيه الطهارة من المياه وما لا يجوز. باب، الباب هو الطريق الموصل للشيء. تقول: باب الدار هو الذي يوصلك إلى داخل الدار. باب المسجد، لا تدخل المسجد إلا عن طريق باب المسجد. كأنه قال باب المياه، فهذا الباب الذي سيصل بك إلى أحكام المياه التي لابد أن تتطهر بها وأنت تقوم إلى الصلاة. قال: باب ما يجوز به الطهارة. يجوز بمعنى يصح، وبمعنى يحل، لها معنيان. المعنى الأول يجوز يعني يحل يعني مباح، وبمعنى يصح، والمعنيان في هذا المقام صحيحان. فكأنه يقول يصح التطهر بماء المطر، وكأنه يقول يجوز التطهر بماء أو يباح أو يصلح أن تتطهر بماء المطر. قال ما يجوز به الطهارة، سلف كلام عن الطهارة، من المياه، أتى بالجمع وهو جمع ماء، وأتى بها من الجمع لأن أقسام المياه ثلاثة: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. وهذا التقسيم في خلاف بين العلماء سنأتي إليه إن شاء الله، لكن هذا الراجح عند أهل التحقيق، لأن أقسام المياه ماء طهور ماء طاهر ماء نجس. ماء طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره يتعدى، وماء طاهر كماء الورد كماء الزعفران، هذا ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وماء النجس هو النجس هو الماء الذي يعني دخلت فيه النجاسة فغيرت من طعمه أو لونه أو ريحه كما سيأتي. ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، فما نزل من السماء ماء المطر وذوب الثلج والبرد، والأصل فيه قوله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. نعم. قبل أن أشرح هذه الجملة أقول مناسبة البداءة بكتاب الطهارة، إذ العرب عندهم قاعدة هي من أهم القواعد، ألا وهي تقديم الأهم على المهم. أكمله لسه آتي الآن ونشيط. تقديم الأهم على المهم. سكوت. تقديم الأهم على المهم إيش؟ واجب. واجب إيش الدليل؟ هذا هو. لا هذا أكمل جزاك الله خيرا لا بد فوق. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا، لأن هذا أهم الواجبات، توحيد الله جل في علاه. فتقديم الأهم على المهم واجب. هو قال تقديم الأهم هو توحيد الله. قال: وهناك كتب مصنفة خصيصا بالأصول بالتوحيد بالعقيدة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى بالكلام على توحيد الإلهية. وهذه الكتب المصنفة للفقه يعني الفروع ابتدأ بأهم أصل فيها وهو الصلاة، إذ الصلاة هي الركن الركين من هذا الدين، عملا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام، إذا الشهادتان، كتب التوحيد الخاصة. ثم قال إقامة الصلاة. إقامة الصلاة هي الأصل والركن الركين، هذا الأهم. فابتدأ بالأهم، فلما ابتدأ بالصلاة ابتدأ بأهم ما فيها وأهم شروطها ومقدماتها، وهي الطهارة. فابتدأ بالطهارة لأنها أهم مقدمات وأهم شروط الصلاة، لأنه لا يمكن لامرئ أن يقوم يكبر ليصلي بين يدي الله جل في علاه إلا وهو يتفقه كيف يتطهر ليقوم طاهرا أمام ربه جل في علاه، ليسجد أمام الله طاهرا، طهارة حسية وطهارة معنوية. قال المصنف رحمه الله: يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق. الماء المطلق هو الماء العاري عن الإضافة. تقول ماء دافق، قال الله تعالى: فينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، هذا مضاف إليه مقيد وهو المقصود به المني. أو تقول ماء الورد، ماء الزعفران مقيد. فالماء المطلق هو العاري عن الإضافة. وهناك تعريف آخر للفقهاء: الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته لم يتغير بحال من الأحوال. والماء المطلق هو الماء الطهور، هو الماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. والدلالة على جواز التطهر بهذا الماء أولا من الكتاب، قال الله تعالى: وينزل من، قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ثم فسرها بالآية الأخرى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالله جل وعلا أنزل هذا الماء الطهور ليطهركم بهذا الماء. قال ماء الماء المطلق، قال ما نزل من السماء، هذا الشق الأول. الشق الثاني، لأن الطهارة نصفان، نصف علوي ونصف نفع ونصف نبع من الأرض. النصف العلوي هو الذي نزل من السماء، ماء المطر والثلج والبرد، والنصف الذي في الأرض الذي ينبع من الأرض وهو المياه، مياه الأنهار والبحار والآبار والعيون كما سنبين. دليل العلوي هو قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب ما دليل الثلج والبرد؟ الثلج والبرد دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يستفتح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. فقال: اغسلني بالماء والثلج والبرد. لكن كيف يتوضأ المرء مع كتلة الثلج هذه؟ كيف يتوضأ بها؟ أيمررها على عضوه فيصح وضوءه أم لا؟ نعم، إذا معه كتلة من الثلج ومررها على أعضاء الوضوء، قال الأوزاعي: يجزئه ذلك. إذا مر كتلة الثلج على عضوه، على اليد إلى المرفق وعلى الرأس وعلى الرجل، ثم قام فصلى، صحت صلاته لأن وضوءه صحيح. والجمهور وهو في المذهب أيضا الراجح في المذهب أنه لا يجزئه، وهذا الراجح الصحيح لأنه لا يسمى غسلا، والله جل وعلا قال: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أكملوا فاغسلوا، فلا بد أن يكون غاسلا حتى يصح وضوءه، وهذا ليس بغاسل. إن لم يكن يعني غاسلا بما يسمى ماسحا أحسنت، والقاعدة عند العلماء أن الذي يجزئه الغسل أو الغسل لا يجزئه المسح، والعكس صحيح. ما معنى العكس صحيح؟ الذي يجزئه المسح ها لا يجزئه الغسل. ها صح، يجزئه الغسل، يعني لو صب الماء على رأسي ومرر يده غسل رأسه يصح ولا ما يصح؟ يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه. فالجزء الذي فرضه الغسل أو الغسل لا يجزئه المسح. طيب كيف يتوضأ بها؟ نقول: يعرضها للشمس حتى تذوب، ثم بعد ذلك يأخذ هذا الماء فيتوضأ به. إذا ماء المطر أو ماء الثلج والبرد، وما ينبع من الأرض. الذي نبع من الأرض يعني خرج من الأرض، والذي ينبع من الأرض ماء أنهار، بحار، آبار وعيون. أدلة التطهر بهذه المياه: أولا حديث صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا الماء يعني الماء القليل، إذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجواب الحكيم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. كأن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشرب هذا الماء، لكن توضأ من ماء البحر، فإن ماء البحر طهور، فإن ماء البحر يكون طهورا لك فتوضأ به. وأيضا يدخل معه الأنهار، لكن هناك حديث مستقل يعني يدل على التطهر بماء الأنهار، كنهر النيل، نهر العذب، والآخر البحر الملح الأجاج. إيش الدليل المستقل على أن الأنهار يجوز التطهر والتوضؤ بها؟ ها؟ حديث سعد، إيش هو؟ لا، أحسنت. أرأيتم لو أن ها بباب أحدكم نهر يغتسل منه خمس مرات أبقى من ضرره شيء، إلى آخر هذا الحديث. طيب وماء الآبار والعيون من حديث بئر بضاعة، جاء الناس كما في السنن بسند صحيح قالوا: يا رسول الله، أرأيت بئر بضاعة؟ فإنه يلقى فيه النتن والكلاب والمحايض، أو قال الحيض، الحيض اللي هي الخرق اللي بتمسح فيه الحيض، أو قالوا الحيض، أنا توضأ من بئر بضاعة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذه فيها ظنا أن السلام قال: توضأ من بئر بضاعة. ولطيفة إسنادية ولطيفة حديثية أن بعض الروايات التي رواها البيهقي قالوا: يا رسول الله، أتتوضأ أنت؟ الأولى كانت: أنا توضأ من بئر بضاعة، والثانية قالوا: أتتوضأ أنت من بئر بضاعة؟ ضعفها بعض العلماء، وصحيح الراجح أنها صحيحة. قال: الماء طهور لا ينجس شيء، يعني أتوضأ منه لأنه طهور ليس بنجس، لا ينجسه شيء. هذه أيضا دلالة على الآبار والعيون. إذن الماء العلوي فيه الآية وفيه الحديث، والماء السفلي أو الماء الذي على الأرض الذي ينبع من الأرض فيه هذه الأحاديث، تدل على أن الطهارة بماء السماء، ماء المطر أو ماء البحار أو ماء الأنهار، يجوز التطهر بها، ويجوز الإنسان أن يستبيح الصلاة بهذه المياه. يبقى لنا في هذه المسألة وهو مسائل الخلاف. إذن المذهب: يجوز أن تتوضأ بماء المطر، ماء الثلج إذا ذاب، أيضا ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر والعيون، هذه المياه كلها يجوز الإنسان أن يتطهر بها. هناك مسائل خلافية اختلف العلماء مع علماء الشافعية في هذا الباب، هو خلاف الأحناف. الأحناف اختلفوا في قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فاختلفوا في معنى الطهور. الأحناف يقولون الطهور هو الطاهر، والشافعية والحنابلة وقول المالكية قالوا الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أما الأحناف يقولون هو الطاهر. طيب ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف في ذلك أنه على قول الأحناف إذا قالوا طاهر عمموا بكل المائعات يمكن إزالة النجاسات، بالخل بغيره ممكن أن يزيل النجاسة بها، لكن الشافعية والحنابلة يرون الماء فقط هو الذي يتطهر به. إذا ثمرة الخلاف بين الأحناف والشافعية في تفسير قول الله تعالى طهور بأنه طاهر أو طهور مطهر لغيره وطاهر في نفسه هو إزالة النجاسات بالمائعات، وتفصيله سيأتي إن شاء الله. استدل الأحناف على هذا الخلاف بقول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يقص عن أهل الجنة أن الله سقاهم شرابا طهورا. قالوا وأهل الجنة لا يحتاجون لطهارة حدث ولا نجس، هم مطهرون في الجنة، فمعنى قول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي شرابا طاهرا، لا لأنهم لا يحتاجون لتطهير شيء. والشافعية والحنابلة احتجوا بقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فكأن الطهور هنا مجمل، ستأتي آية أخرى تبين لنا هذا الإجمال، ما هي الآية؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فكان الطهور معنى الطهور أن يطهرهم به، وهذا هو الراجح الصحيح. فإذا قلنا أن الطهور هو الراجح الصحيح الطاهر في نفسه المطهر لغيره فكيف نرد على قول الأحناف وكيف نرد على استدلالهم بقول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا؟ وصحيح أهل الجنة لا يحتاجون إلى تطهير من الحدث ولا من النجس. في أحد يستطيع يرد على هذا القول؟ تفضل. نعم هو قال شرابا طهورا، إذا قلنا بالنص أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره كأن أهل الجنة يحتاجون إلى تطهير من حدث أو من نجس. الزيادة في التطهير، لكنهم لا يحتاجون للتطهير. أحسنت، هو المسألة كلها الرد في ذلك أن نقول هذه لعظم المنة، الله جل وعلا يمتن عليهم ويبين لهم أنه سقاهم شرابا أعلى صفاته أنه طهور وليس بطائر فقط، فهذه من عظم المنة، فهذه فيها دلالة على أن الله جل وعلا يمتن وأعظم المنة على عباده أن سقاهم يوم القيامة شرابا طهورا. ويبقى لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، وهذه زيادة في الدلالة، لأنهم لما سألوه ما سألوه عن طهارة البحر لكن سألوه عن التطهر بالبحر، ما الدلالة على ذلك؟ السياق، قالوا أفنتوضأ بماء البحر، يعني نستطيع أن نتطهر بماء البحر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور أي المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. المسألة الخلافية الثانية مسألة ابن عمر في التطهر بماء البحر، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه وعبد الله بن عمرو بن العاص يرون أن ماء البحر لا يجوز التطهر به، وهذا هو قول سعيد بن المسيب، قال أعجب إلي التيمم من التطهر بماء البحر. ودليل عبد الله بن عمر في ذلك أنه قال إن تحت البحر نارا، فقال فلا يستطيع أن يتوضأ المرء بماء البحر لأن تحته نار تأجج. والصحيح الراجح في ذلك هو ما نص عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، والسياق يقول أفنتوضأ بماء البحر؟ قال توضأ، كأنه قال توضأ فإنه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. فهذا نص في النزاع أنه يجوز التطهر بماء البحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد ذلك بقوله هو الطهور ماءه الحل ميتته. طيب كيف نرد على استدلال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أو استدلال ابن المسيب عندما قال أعجب إلي التيمم من التطهر بماء البحر واستدل إن تحت البحر نارا؟ الرد عليه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول، ها أحسن، هذا الوجه الأول قول ابن عمر قد خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن قلنا القاعدة عند العلماء العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، قال الصحابة بعد قول من؟ بعد قول الرسول، فإذا خالف قول الصحابي وإن كان هو عبد الله بن عمر الأثري الذي كان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو من هو، فإنا نرد قوله ونضرب بقوله عرض الحائط ونقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد كلهم يقول إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. إذا الأول الإجابات عن الاستدلال بقول ابن عمر أنه خالف قول رسول الله، ولا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني من الرد على هذا أن كلام ابن عمر مؤول، قال إن تحت البحر نارا، ليس هناك ثمة نار حقيقية، ما نرى نار، ولو دخل في الأعماق ما وجد هذه النار. فهذا تشبيه من ابن عمر بأن البحر له سرعة كسرعة النار، فهذا التشبيه لا يمنع من الوضوء به. أو التأويل الثاني أن نقول إن ابن عمر يرى مآل البحر يوم القيامة، إن مآله إلى النار. ما الدليل على ذلك؟ يعني هل البحار ستكون نيران يوم القيامة؟ ها؟ إيش الآية؟ وإذا البحار سجرت. فالكلام كله على المآل، ونحن الآن النزاع في وجود البحر في هذا الوقت. فيصف لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. الفائدة الأخيرة التي نأخذها من المتن الأول في الوضوء بماء البحر، جواب الحكيم أو الجود بالعلم، التصدق بالعلم، لأن الصدقة صدقتان، صدقة مادية حسية وصدقة معنوية، والصدقة المعنوية هي التي ترتقي فوق الصدقة المادية. الصدقة المادية الحسية هي صدقة المال أو الزرع أو الثمر أو التمر، أما الصدقة المعنوية هي صدقة العلم. والدليل على ذلك قول ابن عباس في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل ها بالقرآن. صدقة العلم أكثر فائدة من صدقة المال، والجود بالعلم أكثر من الجود بالمال. فقد نرى من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بالعلم على هذا السائل. البحر له حكمان، حكم ظاهر وحكم خفي. والحكم الظاهر هو طهورية ماء البحر، أنه طاهر في نفسه مطاهر لغيره. والحكم الخفي أن ميتة البحر تكون حلالا. فلما سأل السائل عن الحكم الظاهر، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاهل الحكم الظاهر فهو للحكم الخفي أجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه وعلمه بالظاهر وعلمه الخفي، فتصدق عليه وجاد له بالعلم بجواب الحكيم أنه أعطاه ما فوق ما سأل. سأل عن التوضؤ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يحتاج للتوضؤ وما يعرف أن يتطهر فحاجته للطعام أشد. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما طاف على سطح البحر كان ميتة أو غير ميتة فهو حلال، الطهور ماء الحل ميتته. هذا آخر ما نتكلم به في الجزئية من هذا المتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسبوع القادم إن شاء الله نصل إلى الماء المكروه التوضؤ به، الماء المشمس والماء المستعمل والخلاف فيه بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.